سندلي نولي ريخ كداغي همان سندلي نولي ريخ كداغي هولي سندلي نولي ريخ كداغي همان سندلي نولي ريخ كداغي هولي تقودن كلهم من كاغي هماني فريت لحوال مراديني غي تلتي ريغي دمنا في زوراني فسفر غوفوس لكري دواني أكل قيخ سلو تغوى داريغي ملكا بستهلات ندو كارمسي فرفوس رفوس رفوس وينا غرفوس هكفوس فرفوس رفوس رفوس وينا غرفوس هكفوس رفوس رفوس رفوس وينا غرفوس هكفوس Arafus, Arafus, Arafus, Awina, Arafus, Agafus, Arafus, Awina, Agafus, Fayakulina, Arafus, Fawultasana, Agafus, Shirkusanana, Illa Dari, Wina, Gorilli, Waya, Kursulilli, Waya, Kulki, Rihana, Mfayak, Alkina, Mfak, Alhamana, Mfak, Ulatasa, Wino, Dima, Kiye, Kiye, Kadari, Dima, واللي ريخ كداغي همان تسانو دلين هو اللي ريخ كداغي هول تسانو دلين هو اللي ريخ كداغي همان تسانو دلين هو اللي ريخ كداغي هول أنا يا حبيب الناغوري كيكي قد نحلاوي الناغ القلب الناغي إيقا واش داعي سيني دار نغي السر جنس تلعف نسرتي داويغي إيه هنا الحال الحب رات نداواغي رات صبر خفلنا تنركي دلك مني أرفوس أرفوس أرفوس وين ناغ أرفوس هكفوس أرفوس أرفوس أرفوس وين ناغ أرفوس هكفوس أرفوس أرفوس أرفوس وين ناغ أرفوس هكفوس Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Arafus, Dima, فسندلي نولي ريخ كداغي همان فسندلي نولي ريخ كداغي هولي فسندلي نولي ريخ كداغي همان حسن دليل هو اللي ريح كذا غيه ول يهمنا الحال الحبرة نذواغي راب صبر خفلنا تنركي دقمني يا ليرا انت من تنحري قليلي يا راد نتفوسا فرما سدواني عترس الحب في ناس نغيقيوني يقى سوق لي فاز الماضي قمتي فرفوس رفوس رفوس وينا غرفوس هكا فوس أرفوس أرفوس أرفوس وينا غرفوس هكا فوس أرفوس أرفوس أرفوس وينا غرفوس هكا فوس أرفوس أرفوس وينا هكا فوس أنت يكون النار أرفوس أنت ولد سنة هكا فوس إلا داري وينا غور اللي ويا قرص اللي ويا قولك غي حنا نفاياك القيمة نفاك الحنانة نفاك ولا تسا وينو ديما كي كي كالداري ديما ديما ديما ديما ديما ديما نقا يا ناوينو نقا كنا نقولينو ديما ديما ديما ديما ديما ديما ديما نقا يا ناوينو نقا كنا نقولينو